أحسن الله عليكم ونفع الله بعلمكم. يقول السائل: أريد أداء فريضة الحج، وكل عام أسجل اسمي لدى وزارة الأوقاف، ولكن لا يتم الموافقة علي من حيث العمر، رغم أنني كل عام أحضر لأداء مناسك العمرة وقد أديت أكثر من 14 عمرة. على كل حال، ما دام حيل بينك وبين الحج وأنت يعني اجتهدت في أن تحصل على الترخيص فلم يتيسر لك، فهذا يعني لم يجب عليك، لأن الله سبحانه وتعالى قال: لمن استطاع إليه سبيلا، وأنت منعت، والإثم على من منعك، وحال بينك وبين الوصول إلى مكة. أحسن الله إليك. يقول: هل جدة تعتبر ميقات الحج والعمرة، وما هو حكم من تعدى الميقات في الحج والعمرة؟ أكثر الفقهاء على أن جدة لا تعتبر ميقات، وأن الميقات من ورائها من جهة المغرب، من جهة الغرب، ويرون أن محاذات ما وراء جدة أو محاذات الميقات، ميقات أهل اليمن جنوبا يلملم، ومحاذات ميقات أهل الشام الجحفة، أنه ليس جدة، بل محاذاته في موضع قد يكون في عرض البحر، في عرض البحر، فلا يرون أن جدة ميقات. وجمهور الفقهاء على أن من جاوز الميقات متعمدا بل وناسيا أو غافلا أو نائما، إنه بين أمرين: إما أن يعود إلى الميقات فيحرم منه ولا شيء عليه، أو يحرم من الموضع الذي هو فيه لكن تلزمه الفدية في هذه الحالة. أحسن الله عليكم. يقول السائل: إذا حج المسلم ولم يزر قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا قد قصر في شيء ما؟ لا، ما قصر، لأن زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام ليست من مناسك الحج، فضلا عن أن تكون شرطا أو واجبا، وإن ورد حديث أكثرها إما موضوع أو ضعيف متناهي الضعف، إنما زيارة قبره عليه الصلاة والسلام من أهل العلم يقول مستحبة، وتتأكد إذا أتى المدينة فيتأكد في حقه أن يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ويدخل في عموم الترغيب في زيارة القبور. أما أن يقصده بالزيارة فمن أهل العلم من ينكر هذا، وهذا كله حماية لجناب التوحيد ولشدة التعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنه عليه السلام كما جاء في الحديث الصحيح قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فمنع من شد الرحال إلى أي شيء ينقص من حجه. ثم إن المقصود من زيارته عليه الصلاة والسلام في قبره الصلاة والسلام، وهذا أمر الله سبحانه وتعالى يسره للمسلم كما جاء في الحديث: فصلوا علي حيثما كنتم، سلموا علي حيثما كنتم، فنحن نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى آله ونسلم، وتبلغه صلاتنا وتسليمنا إن كنا أهلا لذلك، يعني ليس كل صلاة وسلام يبلغ النبي عليه السلام، لا تبلغه إلا صلاة المتقين، الذين المتقون الصادقون المحبون له حقا، فتبلغه صلواتهم وسلامهم عليه عليه الصلاة والسلام أينما كانوا، تحملها الملائكة أو بأي طريقة الله سبحانه وتعالى يبلغه الصلاة والسلام. مريض أو زيارة مريض، هذا كلهم اي نعم. حسن الله عليك. يقول السائل: نويت ان اؤدي العمره وحجزت فعلا، وقبل ان اسافر مات اخي، فهل يمكن عمل عمره له؟ ذكرنا سابقا ان المسافر للعمره الاولى ان يختصر على العمره التي اتى من اجلها، كونه يخرج من مكه الى التنعيم لياتي بعمره، فهذا ما ورد عن السلف رضي الله عنهم، فالأولى أن تقتصر على هذه العمرة وتدعو لأخيك، تدعو له بالرحمة والمغفرة، ولوالديك ولمن أوصاك ولمحبيك وإخوانك، تدعو لهم في طوافك، في سعيك، في سجودك، في أثناء سفرك، فالمسافر مستجاب الدعوة، فتكثر من الدعاء وتلح بالدعاء. يقول: أحسن الله عليكم، حضرت من مصر لأداء عمرة رمضان، والفوج يذهب إلى مكة قبل رمضان فنعمل عمرة شعبان، متى أقوم بعمرة رمضان، ومن أين يبدأ الإحرام، هل من التنعيم أم من أبيار علي وأنا مقيم في مكة؟ عمرة رمضان يا إخوان ليست واجبة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كان السفر رتب لكم بحيث أنكم تؤدون العمرة يكون أداؤكم العمرة في شعبان قبل أن يدخل رمضان، فالأمر لله سبحانه وتعالى. ولا شك أنه يكاد يعني من الصعب جدا التوفيق بين رغبات الناس كلهم، فأنت إذا نظرت إلى عشرات الألوف أتوا من هذه البلاد وعشرات الألوف أتوا من البلاد الأخرى وهكذا، وكل منهم يريد أن تكون عمرته في رمضان، هذا لا يمكن باعتبار التفويج وأن هؤلاء يذهبون ويجيئون وهكذا. من ناحية وسائل النقل وما يتصل بهذا الأمر، فأقول هذا قد يكون صعب جدا، فأنت اقبل بما كتب وقدر لك، والله يعلم تعلقك بهذه العمرة وأنك تود أن تكون وتطمع أن تكون في هذا الشهر الكريم، لكن ما دام وقعت في هذا الشهر في شهر شعبان ففيها خير كثير. والعبرة يا إخواني ليس بالمكان أو الزمان، وإن كان المكان له فضله إذا فضله الله، والزمان له فضله إذا فضله الله، لكن أهم من هذا كله نفس أداء العمل. رب من يؤدي العمرة في رمضان لا يحصل من الأجر والثواب إلا على الشيء القليل أو لا يحصل على شيء، فيفوته من الخشوع والتضرع الشيء الكثير، ويأتي بها في شعبان أو في رجب أو في شوال ويفتح عليه من الخشوع والتضرع بين يدي الله سبحانه وتعالى ما يجعل عمرته يعني متقبلة ويحصل على أجر وثواب كثير لا قد لا يحصل عليه وهو حريصا تكون عمرته في رمضان. فالعبرة بالقلب، قلبك وجوارحك عندما تؤدي هذا العمل، فإذا وأيضا حرصك على الالتزام بالشريعة من جميع الوجوه، فعمرة رمضان إذا كنت لست مؤهلا ما يفيدك كونها في رمضان، ما يفيدك. أهم من هذا كله أن تأتي للعمرة وقد استسلمت لله سبحانه وتعالى استسلاما تاما، وتبت توبة نصوحة توبة صادقة، وتخلصت من المظالم ومن الذنوب والسيئات والمخالفات، فهذا أهم شيء. فأقول هؤلاء الإخوان يجتهدون أن تكون عمرتهم لعلها في رمضان، أو يحرمون قبل دخول الشهر ويؤدون أفعال العمرة في رمضان، فإذا لم يتيسر وبقوا في رمضان في مكة فيكثرون من الطواف ومن الصلاة وتلاوة القرآن والذكر. أما خروجهم من التنعيم أو حتى إلى المدينة من أجل أن يأتوا بعمرة ثانية فكثير من أهل العلم لا يرى ذلك. لكن لو اتفق لك من غير قصد خرجت إلى جدة مثلا لتقضي عملا ما، فلا حرج أن تعود من جدة بعمرة إلى مكة، أو خرجت إلى الطائف، أو أتيت إلى المدينة لعمل ما ثم قلت معي فرصة يوم يومين أريد أن أأتي بعمرة، هذا شيء لا غبار عليه ولا إشكال فيه، إنما الإشكال أن تخرج من مكة بقصد العمرة، ما أخرجك إلا أن تأتي بعمرة ثانية. فهذا الذي أهل العلم كثير من المحققين منهم لا يرونه. كيف من فعل النبي عليه الصلاة؟ هذا ما أحد من أهل العلم قاله أبدا ولا خلاف فيه، لكن اختلف في رجب هل اعتمر عليه السلام في رجب أم لا، والصحيح أنه لم يعتمر في رجب. رجع ابن عمر، ابن عمر رضي الله عنه كان يقول إنه عليه الصلاة والسلام اعتمر في رجب، فردت عليه عائشة رضي الله عنها وقالت رحم الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه، وما اعتمر في رجب قط، إنما عمره كله كانت في ذي القعدة. فلذلك من أهل العلم من يفاضل بين العمرة في ذي القعدة وبين العمرة في رمضان، بين العمرة في ذي القعدة وبين العمرة في رمضان، لأن ذي القعدة الرسول عليه الصلاة والسلام أربع مرات يعتمر كلها في ذي القعدة، عمرة الحديبية وعمرة القضية وعمرة الجعرانة وعمرته في حجته حجة الوداع أحرم بها في أواخر ذي القعدة قارنا. فمن أهل العلم يقول هذا يدل على أفضلية العمرة في ذي القعدة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يختار لنبيه عليه الصلاة والسلام إلا ما هو أفضل. وبينما في رمضان جاء الحديث الصحيح عمرة في رمضان تعدل حجة أو تعدل حجة معي. أما في رجب ما ورد في شأنه شيء، في تفضيل وامتياز العمرة فيه عن غيره من الأشهر. ورد في بعض الألفاظ حجة معي. أين؟ نعم. في يعني العمرة من مكة. هذا ثابت عن عائشة رضي الله عنها. لكن نحن نقول هذا يعني كما يقال واقعة عين. لأن أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر كان معها ولم يعتمر. ثم آلاف الصحابة رضي الله عنهم في حجة الوداع ما منهم أحد قال والله نغتنم الفرصة. ثم بعد ذلك في عهد أبي بكر وعهد عمر وعهد عثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، بل المئة الأولى القرن الأول ما أحد أثر عنه أنه خرج من مكة إلى التنعيم لأتي بعمرة. أثر عن ابن الزبير لما بنى البيت آثار لا تكاد تثبت فقط. أما كبار الصحابة والعهد الأول وهم أحرص الناس على الخير، ثم متى ما يصلون إلى مكة إلا بمشقة وجهد، يقطعون الفيافي والقفار أسبوعين ثلاثة شهر، ما قالوا طيب يشق علينا أن نأتي بعمرة لنغتنم الفرصة، نخرج من مكة خلال نصف نهار على الدواب ونأتي بعمرة. ما عملوا هذا لولا أنهم يفقهون وأن هذا خاص إما بعائشة أو بامرأة حالتها مثل حالة عائشة. فقد يقال امرأة حاضت ولم تقتنع بعمرة مع حجتها فأرادت أن تأتي بعمرة أخرى، لا حرج. هم من الفقهاء هم يقولون ميقات للمعتمرين من أهل مكة، وليس التنعيم بحد ذاته. الجعرانة ميقات، والحديبية ميقات، والتنعيم ميقات، ومواضع من الحل كل ما حول الحرم هو ميقات لأهل مكة من أراد أن يعتمر منه. هذا من يقول أن أهل مكة عليهم عمرة، والصحيح أن أهل مكة لا عمرة عليهم. صلى الله عليكم. يقول السائل هل يجوز للمعتمر أن يحرم في الفندق ثم يعقد النية في آبار علي، أو يجب الإحرام وعقد النية في آبار علي؟ بل كما ذكر يعني يستعد للإحرام في منزله فيغتسل ويتجرد من المخيط ويلبس الإزار والرداء ويتهيأ وتكون النية والتلبية من الميقات. أحسن الله عليكم. يقول ما هو حكم الوشم حيث يوجد وشم في إحدى ساعدين، وإن شاء الله عند عودتي إلى بلدي سأزيله، هل الآن أتصدق أو ماذا أفعل؟ بل تستغفر الله وتتوب إليه وتعزم على أنك في أول فرصة لك تجتهد في إزالته، لأنه ورد الوعيد الشديد في شأن الواشمة والمستوشمة، فهذا من أمور الجاهلية التي نهي عنها. فما دام أنك عقدت العزم على هذا ويعني ندمت فهذا يكفي. يقول السائل يوجد لدينا في بلدنا مصاحف مكتوب في آخرها سند القرآن أنه تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن اللوح المحفوظ عن الله تعالى، فهل هذا صحيح؟ ما أستطيع الآن، ما أستطيع أن أقول عن هذا الشيء الآن. أعطي السؤال. هل يجوز تلاوة القرآن بعدة قراءات في وقت أو سورة واحدة للإمام أو المنفرد في الصلاة أو خارجها؟ أيوه. أما في الصلاة فلا، لا إمام ولا منفرد، ما ينبغي له أن يخلط في القراءات، بل يلزم قراءة واحدة. أما أن يلفق القراءات فمن أهل العلم من لا يرى هذا. أما إذا كان خارج الصلاة فلا يرون حرج، خاصة إذا كان على سبيل التعليم، هذا شيء متفق عليه. أما إذا كان تلاوة فمنهم من لا يرى حرج أن يقرأ مرة بهذه القراءة وسورة أخرى بقراءة أخرى. أما في الصلاة فيرون أنه ينبغي أن يلازم قراءة واحدة. قل السائل نفس حتى السورة نفسها يعني لو قرأ منها مواضع بقراءة ومواضع أخرى بقراءة أخرى ما دام خارج الصلاة. يقول نرجو من فضيلتكم إعطاء نصيحة للشباب الذين أصبح شغلهم الشاغل وهمهم الطعن في الدعاء والتحذير منهم. يعني نذكر إخواننا هؤلاء هداهم الله بهذا يعني الأمر الخطير، لأن هذا غيبة لمن هم يعتبرون من أفضل الناس، نعتبرهم نحسبهم إن شاء الله. الغيبة حرام في حق أخيك المسلم عامة المسلمين، حرام في عامة المسلمين، فإذا كانت في علمائهم ودعاتهم ومن يظن أنهم من أهل الفضل والخير، وإن كان منهم أخطاء، إذا عرف أنهم مجتهدون وأنهم ناصحون، ناصحون لله ولكتابه ولرسوله وللأئمة والأمة، وإن كان منهم خطأ، الخطأ لا يكاد يسلم من أحد، أئمة كبار كانت من أخطاء، بل الصحابة رضي الله عنهم مثل ما سمعنا الآن اختلاف أقوالهم رضي الله عنهم بحسب ما يبلغهم من النصوص أو يختلفون في تأويلها وتفسيرها، فأولى من بعدهم أن يكون منهم خطأ لنص لم يبلغه أو بلغه فتأوله على وجه، فمدار هذا على صدق النية وحسن الاجتهاد، فإذا كان صادق النية نحسبه، وهذا الأصل في المسلم أن نحسن به الظن، وكذلك أهل للاجتهاد فلا يجوز الطعن فيه، إن كان لك عليه مآخذ واستدركات فتفضل، ما هذا تؤجر عليه وتثاب، لكن وقت البيوت من أبوابها، توجه له رسالة أو تخاطب أو تتكلم بأدب، أما أن يكون همه الازدراء والتنقص وإساءة الظن والطعن أو أفظع وأشد إبلاغ ولاة الأمور نوع من التجسس المنهي عنه، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه أن يبلغه أحد عن أحد إلا أهل الفسق والفجور، ومع ذلك حتى أهل الفسق والفجور إذا كانت أول بادرة منه ينبغي أن يستر عليه، لكن إذا تمادى في فسقه وفجوره فهذا ينبغي أن يبلغ عنه لأنه يفسد الناس، أما هؤلاء الذين نحسبهم يجتهدون في الدعوة والإصلاح ثم إذا بهؤلاء يفسدون ما بين الراعي والرعية فهذا ليس من أدب الإسلام ولا من الإيمان، ولا يكتفون بالأحياء بل يلتفتون إلى الموتى نسأل الله السلام والعافية، فيبدأون في الطعن في أئمة شهد لهم بالخير والصلاح وزكتهم الأمة وهم عند ربهم إن شاء الله في خير وفي منزلة نحسبها إن شاء الله من أحسن منازل، وهؤلاء المساكين إنما وبالهم على أنفسهم، هذا وباله على أنفسهم، هذه الغيبة التي يغتابون بها الدعاة والعلماء والمصلحين من أحياء وأموات هو وبال عليهم نسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله عليكم، يقول السائل هل يجوز للمرأة أن تذبح يعني تذكي؟ السؤال لا حرج، يعني كل المرأة كونها تذكي إذا كانت تحسن التذكية فلها ذلك. يقول سأل الصيد إذا وضع له فخ ووجدته بالفخ قد مات فهل يجوز أكله؟ إن كان اختنق اختناق فهذا منخنقة أو كان في موضع ماء أو ما إلى ذلك، وعلى كل حال إذا وجدته ميتا فلا ينبغي لأنه ما، أما إذا أدركته حيا وذكيته فهذا ليس كالرمي بالسهم، يعني ما مات بالوسائل التي ورد الترخيص فيها الترخيص بها، فالذي يظهر لي أنه بواسطة الفخ وقد مات لا ينبغي أكله. يقول هل الموعظة على المقابر بدعة؟ بل ولد، يعني الموعظة عند القبر كما في حديث البراء، فإنه عليه الصلاة والسلام وعظهم عند القبر، فمن يحسن هذا لكن بين وقت وآخر لا يكون سنة ثابتة دائمة، فإذا كان إنسان يحسن هذا وأراد أن يذكر الحاضرين فلعله يعني لا حرج، بل قد يستحب بين وقت وآخر. يقول السائل هل حلق اللحية حرام؟ إيه نعم حرام، الحرام نأخذه من ماذا؟ من معصية الرسول عليه الصلاة والسلام ومعصية الرسول بعدم طاعته، الله سبحانه وتعالى يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، فمخالفة أمر الرسول عليه الصلاة والسلام معصية، وقد أمرنا أعفوا اللحى في لفظ أرخوا اللحى وفي لفظ وفر اللحى، كلها ألفاظ صحيحة ثابتة. ثم فعله عليه السلام، لو لم يرد منه كلام وبلغك أنه عليه السلام قد وفر لحيته وتركها وقد ملأت صدره عليه السلام، محبتك له، محبتك للنبي عليه السلام إذا كانت صادقة تقتضي أن تبادر وتتأسى به. والله سبحانه وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هؤلاء الحمقى من اللاعبين والمغنين هل يكونون أحب لأصنامهم من محبتك للرسول عليه السلام؟ يقلدون من تعلقوا بهم من اللاعبين والمغنين، فيقلدونهم في صف الشعر وفي الحلاقة وفي اللبس، فكيف لا تكون محبتنا للنبي عليه السلام تقتضي أن نتابعه ولا نقبل في ذلك مساومة، ومهما آذان الفسق والفجر والطغاة لا نستسلم لهم بل نتعاون على البر والتقوى. فالشعوب الإسلامية التي ابتليت ببعض الطغاة عليهم أن يتكاتف ويتعاون. وهؤلاء لا شك إذا وجدوا الأمة توجهت هذا التوجه لا يمكن إلا أن يكفوا عنهم، لكن إذا خذلت إخوانك واستسلمت لهم فأنت آثم أيضا من وجه آخر، لأنك خذلت الذين يريدون أن يعملوا بهذا الحكم. فأوصي إخواني بمناسبة هذا الشهر الكريم أن نتوب إلى الله، وقد مرت عليك سنوات وقد حلقتها، وكم مرة تخالف الرسول عليه السلام في كل أسبوع، مرة مرتين ثلاث وربما في كل يوم، كل حلاقة كل شعرة أخشى أن يلحقك إثم من هذه المخالفة، مخالفة الأمر، خاصة إذا بلغك الحكم، بلغك الأمر. فالله الله في الأخذ بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقديره وتعظيمه وإجلاله وتوقيره عليه الصلاة والسلام. يقول السائل في سجود التلاوة هل يمكن للشخص أن يسجد في موضعه في أي اتجاه؟ لا، ما ينبغي. إذا كان متيسر له الاتجاه إلى القبلة فلا ينبغي له، أما إذا كان راكبا أو مثل مريض على سريره يصعب عليه أن يتجه القبلة فهذا أمر يعني ورد التيسير فيه. يقول السائل يقال أن من أكل من تمر العجوة 7 حبات لا يقربه السحر والجن، ما مدى صحة هذا القول؟ ذهق من أكل 7 تمرات 7 تمرات أيوه؟ من عجو المدينة. أيوه؟ الكلمة الأخيرة. يقول ما مدى صحة هذا القول، لا يقربه سحر ولا جن، لا يضره، نكتب لا يقربه السائل. نعم، ورد من تصبح بسبع تمرات من تمر العالية وفي لفظ من عجوة العالية لم يضره سم ولا سحر. فاللفظ ورد أحيانا بتقييده بكلمة عجوة، وفي بعض الألفاظ من تمر العالية، وفي لفظ مطلق بدون وصف بعجوة ولا عالية. فمن أهل العلم من قال هذا حكم يتناول جميع أنواع التمور من تمر المدينة ومن غير المدينة، وأن الحكمة والسر في هذا نوع التمر، التمر يعني جنس التمر، في جنس التمر أي كان. فمن تصبح كل يوم 7 تمرات أي لم يطعم شيء قبله ولا ماء ولا شيء من المأكولات، بل أول ما يبادر 7 تمرات، فإنه لا يضره سم ولا سحر في هذا اليوم. ولعل هذا إن شاء الله مناسب، لأن بعض أهل العلم يقولون كلمة العجوة لا يقصد بها نوع من التمر، بل هي تطلق على النخل، هي مسمى للنخل، في بعض الأحاديث ورد ما يدل على أنها مسمى للنخل، فهذا لا شك فيه توسع على الناس، وإن تيسر له أن يكون من تمر المدينة أو من عجوة المدينة أو من عجوة العالية لا شك أن هذا أفضل إذا تيسر. يقول السائل نعم، هي ورد تمر وإن أخذها رطبا فالذي يظهر أن الحكم واحد. نعم. يقول السائل أفضل صلاة المرأة في بيتها هل تأخذ كأجر الذي يصلي في المسجد النبوي ثواب 1000 صلاة إذا كانت مقيمة بالمدينة؟ نعم، هذا اللفظ هكذا، صلاة المرأة يعني وبيتها خير لها، وبيتها خير لها في الحديث، لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فمقتضى الخيرية أن تكون صلاة المرأة في بيتها أكثر أجرا وفضلا وثوابا من صلاتها في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. وردت الأحاديث في هذا كثيرة، أن تصلي المرأة في حجرتها أفضل من أن تصلي في دارها، وأن تصلي في دارها أفضل من أن تصلي في مسجد سوقها، وأن تصلي في مسجد سوقها أفضل من أن تصلي معي، يقول عليه الصلاة والسلام في بعض ألفاظ الحديث. فانظر يعني صلاة معه، هو الإمام عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يقرأ ويكبر ويسمع صوته الشريف الكريم، ومع ذلك عليه السلام ينصح المرأة أن تكون في أقصى في قعر بيتها، أقصى غرفة في البيت. هذا كله دليل على كونها تلازم البيت. فلذلك هذه المضايقات التي نلاحظها. والنساء هداهن الله أصبحن يزاحمن الرجال في المساجد، ثم أيضا يا ليتهن وهن يزاحمن يلتزمن بما ينبغي من الحشمة والحياء، اللهم إلا قليل منهن، وكثير منهن يعني تأتي كأنها ذاهبة للسوق، أنواع من الطيب وأنواع من الملابس، ثم أيضا في الطريق لا تبالي بالرجل تكاد تصدمه، أين أدب المشي؟ وقد نهاهن عليه الصلاة والسلام وقال ليس لكنا وسط الطريق إنما لكنا حافة الطريق. فكنا الصحابيات رضي الله عنه إحداهن تلصق بالجدار إذا رأت الرجال وتجتنب، أما كثير من النساء إن هداهن الله أنت إذا لم تبتعد عن طريقها تكاد تصدمك ما تبالي. هذا كان بعضهم تعتبر فخر وحقوق المرأة على طريقة الماسونيين والخبثاء. يقول بعض الأئمة يخففون في الصلوات السرية ويركعون قبل أن أكمل الفاتحة، فماذا أفعل في الركعة التي بعدها؟ أبدأ من بداية السورة أم أبني على السابق؟ ولقد سمعت منك سابقا بأنه لا دليل لقراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم في الصلاة الجهرية، فأنا لا أقرأ أو لا أقرأ خوفا من البدعة أو شيء. لا ينبغي للأئمة هداهم الله أن يخففوا هذا التخفيف الذي يكاد يكون مخل. ورد عن عليه السلام أنه كان يخفف الصلاة لكن في إتمام، كما في حديث أنس كان يخففها لكن في إتمام، يتم ركوعها وسجودها وقيامها. هذا التخفيف الذي ورد ليس التخفيف مثل بعض الناس قد لا يمكن المأموم من قراءة الفاتحة، لا يمكنه من ذكر في ركوع وسجود، هذا ما ينبغي ولا يصلح. ومع ذلك في حق المأموم إذا ابتلي بنوع من هؤلاء الأئمة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، خاصة في الصلاة السرية. الصحيح أن قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمأموم، خلافا للمشهور من أذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، لأن نوع من الحديث حديث عبادة بوجوب قراءة الفاتحة في الصلاة السرية، لأنك لا تسمع قراءة الإمام، فبحكم أنك لا تسمع قراءة الإمام ينبغي لك أن تقرأها. لكن الأئمة متفقون، أبو حنيفة ومالك وأحمد متفقون على أن من لم تتيسر له القراءة فصلاته صحيحة. ولذلك من كلمة مأثورة عن الإمام أحمد رحمه الله يقول هذا ابن عيينة في أهل مكة، وهذا مالك في المدينة، وهذا الأوزاعي في الشام، وهذا الليث في مصر، كلهم لا يقولون ببطلان صلاة من يقرأ الفاتحة، وهو يرد على ما أثر عن الشافعي رحمه الله، وكلامه صحيح. هؤلاء الأئمة كلهم متفقون على أن المأموم الذي لا تتيسر له قراءة الفاتحة صلاته صحيحة. ثم ورد في الحديث من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، فهذا نص، من قرأ الفاتحة أدرك الركوع مع الإمام وحكم له عليه السلام أنه أدرك الركعة. فأقول إذن كون المأموم لا يتمكن من قراءة الفاتحة إن كان في صلاة سرية أو جهرية الصحيح أنها تسقط عنه، وقد جاء في حديث صححه أهل العلم من صلى وراء إمام فقراءة الإمام له قراءة. وأيضا ما ذكرت لكم من الحديث أجمع أهل العلم إلا ما روي من خلاف ابن حزم رحمه الله في هذا أن من أدرك الركوع ولو لم يقرأ الفاتحة فقد أدرك الركعة. أما قول هذا الأخ هل أقرأ في الركعة الثانية أكمل الفاتحة، نقول لا، هذه الركعة انتهت بما أدركت منها، أما الركعة الثانية فتتابع الإمام وتقرأ الفاتحة وتقرأ السورة أن تيسر لك، ولا تكمل الفاتحة التي لم تتيسر من إكمالها في الركعة الثانية، بل تقتصر على ما أدركت منها. حسن الله عليك. يقول سال إذا اشتريت سلعة وقال البائع إنها مضمونة وعندما قمت بغسلها كان خلاف المتفق عليه، هل يجوز ردها من غير إخباره بغسلها حيث لو علم بذلك لم يرجعها؟ لابد من معرفة المقصود بضمانه، يعني إذا كانت غير قابلة للغسل أو تغسل بطريقة معينة وبصفة خاصة لابد أن هذه الأمور، فكن صريح. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح حديث ابن عمر: فإن صدق في حق المتبايعين فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما. فينبغي أن يكون كل منكم صادق، وأن تصدق مع صادق، تقول أنت قلت لي إنها بالضمان وأنا غسلتها. يمكن يقول لك أنت ما الغسل، لا أنا ما ضمنت لك أنها إذا غسلت، أو يقول غسلها بمواصفات معينة وأنت ما اتبعت المواصفات التي ينبغي. صلى الله عليه. يقول السائل: هل تشبيك الأصابع بعد الأذان منهي عنه؟ وهل وضع الأيدي مشبكة خلف البدن تشبه باليهود؟ ورد حديث بالنهي عن تشبيك الأصابع، عدة أحاديث، حتى في الطريق إلى المسجد كما جاء في الحديث، وأنك في صلاة وقبل الصلاة وفي أثناء الصلاة أشد وبعد الصلاة، وإن كان بعض أهل العلم يفرق بين ما بعد الصلاة وما قبل الصلاة، والنهي عام يتناول هذا كله، وإن كانت اليدين أمامك أو خلف ظهرك، بل في خلف الظهر ورد آثار تدل على أن هذا من فعل اليهود، وضع اليدين خلف الظهر، ورد آثار لا أتذكر أو مدى صحتها. من أهل العلم أن يحتج بأنه عليه السلام كما في الحديث الصحيح لما حصل له نسيان في صلاة الظهر أو العصر وأنه شبك بين أصابعه، لكن القاعدة عند أهل العلم أن القول منه عليه الصلاة والسلام مقدم على الفعل، لأن فعله قد يتأول عليه الصلاة والسلام، يكون له وجه من وجوه التأويل، ونحن مخاطبون بالقول الذي وجه إلينا. فما دام قد نهانا عن تشبيك الأصابع وورد أنه من الشيطان، بل ورد كما مر بنا في الأحاديث أنه وهو يبين حال تعاون المسلمين وتعاضدهم كالجسد يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، فهذا أيضا فسر على أنه على سبيل التعليم، فإذا احتاج إليه للتعليم أو التنبيه فهذا أمر آخر، أما إذا كان لغير سبب فهذا ينبغي تركه لورود النهي عنه. أحسن الله إليك. يقول: إذا كانت المرأة حائض واغتسلت بدون غسل شعرها، بدون غسل شعر الرأس وبعد الجماع غسلت رأسها، فهل لها ذلك؟ إن كان كل من الغسلين متصل بالآخر فلعله إن شاء الله يكفي، لأن كل منهما غسل يعني شرعي مطلوب شرعا واجب شرعا، لكن هي أخطأت، لأنه يعني غسل شعر الرأس يتأكد في غسل الجنابة ما لا يتأكد في غسل الحيض ما لا يتأكد في غسل الجنابة. الشيخ هل يصح له أن يطأها يا شيخ؟ يعني كأن الجنابة بعد أن أو بعضهم يا شيخ بعض انقطاع الدم، يعني تقول ما اغتسل مرة واحدة، لا ما يجوز، لا كونها ما تغتسل إطلاقا بعد انقطاع الدم ما يجوز له أن يطهر، لأن الله سبحانه وتعالى قال في هذا الشأن: فحتى يطهرنا، فإذا تطهرنا، حتى يطهرن المقصود يطهرنا من حيث انقطع الدم، فإذا تطهرنا أي اغتسلنا على ما ذكره أهل التفسير، فلا يجوز له أن يقربها قبل أن تغتسل، هذا بإجماع أهل العلم. لكن إذا اغتسلت ولم تغسل شعرها، يعني الغسل الذي ينبغي في حق الشعر، يعني أفاضت الماء، فمن أهل العلم من يحمل الحديث الذي ورد في أن المرأة يعني ولو لم تغسل شعرها أيضا يحمله على غسل الجنابة، فنقول من هذا القبيل أنه حتى لو وطئها زوجها فلعله لا حرج، لكن إذا اغتسلت غسل الجنابة ثم استدركت شعرها وغسلت أصول الشعر فلعل هذا إن شاء الله يجزئ عنها. أحسن الله عليك. يقول السائل: إذا كان علي دين كثير لا أستطيع تسديده، وذلك أن دخلي قليل، فهل أطلب المحسنين من الزكاة لقضاء الدين، علما أنه في السنوات القريبة ثبت أني من أهل البيت، فهل يجوز لذلك؟ لا، إذا تحقق لك أنك نسبك يعود إلى آل البيت فلا ينبغي لك، الزكاة لا تحل لآل البيت، لكن آل البيت يعني بأسلوب فيه نوع من عزة النفس تبين حاجتك بنوع من التلميح ولا يكون تصريح. والله سبحانه وتعالى أثنى على الذين لا يسألون الناس إلحافا يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسماهم. فهؤلاء يعني لعله يتفطن لهم أهل الخير، لكن إذا اضطررت كما يقول أهل العلم أهل البيت إذا ضاق بهم الأمر ولم تسعهم زكواتهم ومنعوا من نصيبهم من الخمس، فمن أهل العلم من يرخص لهم بأخذ الزكاة من عامة الناس. والأولى أن الإنسان ما يمد يده بل يعف نفسه ويجتهد ويضاعف العمل والجهد، وقبل هذا كله الدعاء يدعو الله سبحانه وتعالى أن يقضي عنه الدين ويأخذ بالمأثور من الأدعية والأحاديث مع العمل مع العمل. هنا أحسن الله عليه. يقول السائل يوجد رجل لا يصلي ولكن عندما يأتي شهر رمضان يصلي، فهل صيامه صحيح؟ إن كان لا يصلي مطلقا فلا يتعب نفسه في الصيام، هذا على ضلال مبين. إن كان لا يصلي أبدا هذا أعوذ بالله، يعني من أهل العلم يعتبر كافر كفرا مخرج عن الملة، تطلق زوجته ولا يرث ولا يورث ولا يقبر على المسلمين في مساجدهم، ولا ينفعه أن يصوم رمضان أو يحج البيت الحرام. يقول السائل هذا يستدرك على مسألة هذا الذي يظهر أنه من البدع، وإن كان بعض الفقهاء ذكره، بعض أئمة المالكية رحمهم الله ذكروه وعزوه إلى رؤيا منام، رؤيا منام، ورؤى المنام لا يعتد بها ولا تبنى عليها أحكام شرعية، فما ورد ما يدل على هذا فينبغي اجتنابه. فكان كما يذكر الأخ السائل الذي يضع يعني الإبهامين على عينيه إذا سمع الأذان أشهد أن محمد رسول الله عليه السلام، ويقول إن هذا اكتحال العينين بالإبهامين عند ذكره عليه السلام شفاء لهما وكذا، هذا كله لا أصل له، لا أصل له. ولا ينبغي أن نتعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما ثبت عن الله أو عن رسوله عليه الصلاة والسلام. يقول السائل هذا يستدرك على مسألة زيارة القبر، لقد شد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبر أمه. لا، ما شده عليه السلام، هو في طريقه عليه الصلاة والسلام وهو في عودته من مكة إلى المدينة مر بالأبواء، مر فاستأذن، يقول استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنت أن أدعو لها فلم يأذن لي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يقول السائل رجل معتمر دخل مسجد قباء للزيارة ومن أجل صلاة الركعتين كما هو مذكور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد قضاء الصلاة والخروج من المسجد شك أنه على غير وضوء، ما حكم الزيارة وحكم الركعتين في ذلك؟ أهل العلم يقول الشك بعد الصلاة لا يلتفت إليه، ما دمت أديت الصلاة وانتهيت فلا ينبغي، أما لو داخلك الشك في أثنائها أو قبلها فهنا يعني تبني على اليقين أو على عكس حالك قبل ما أنت عليه، تنظر إذا كنت أولا متأكد أنك على طهارة فتبقى على طهارتك، إن كنت متأكد أنك أول أمر على حدث وشكيت توضيت ولا توضيت فأنت على حدث. أحسن الله إليه. يقول السائل ما حكم من يعتمر ثم ينتظر الحج شهرين، ما هو نوع نسك هذا الحاج؟ إن كان بقي في مكة كيف من يعتمر ويبقى في كيف؟ أعيد السؤال. ما حكم من يعتمر ثم ينتظر الحج شهرين هكذا، ما هو نوع نسك هذا الحاج؟ إن كان ينتظر في مكة وإذا يعني